بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه الدروس المستفادة من سورة النساء. وذكرنا جانب من هذه الدروس التي تستفاد من خلال هذه السورة، وكذلك أيضا توقفنا عند الكلام عن العبودية كتصور شامل. العبودية نقول أنه وردت الآيات في بيان هذه العبودية وهذا التصور الشامل للعبودية، وأن العبودية توحيد واتباع وتزكية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يبقى لابد أن يكون عندنا التصور الشامل للعبودية، وأن العبودية هي توحيد لله سبحانه وتعالى واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وتزكية النفوس أولا بالتوحيد، الأمر الثاني بالأعمال الصالحة. ولذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى تتطلب من الإنسان أن يفرد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة والتوحيد، ومن ذلك عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى، اجتناب الشرك. يبقى العبد مأمور بإقامة هذا الصرح الإيماني من خلال ما نتعلمه من مسائل الإيمان، وكذلك أيضا صيانة هذا البناء الإيماني من التصدع، وهذا لا يتم إلا باجتناب الشرك. يبقى كما نتعلم كيفية إقامة العبادة، المطلوب أيضا المحافظة وصيانة هذه العبادة، وبالتالي المطلوب إقامة التوحيد وإفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة. وفي المقابل لابد من صيانة هذا التصور بعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالتالي يبقى اجتناب الشرك. يبقى من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى هو أن نجتنب الشرك، وكما ذكرنا قبل ذلك لا سبيل للإنسان أن يجتنب الشرك إلا بالوقوف على المسائل الشركية حتى نجتنب هذه الشركيات، وإلا كيف نجتنب الشرك وليس عندنا تصور واضح لهذه المسائل الشركية كيف نجتنب. كما ضربنا لذلك المثل بمسألة الوضوء، يبقى في الوضوء حنقيم الوضوء، المطلوب المحافظة ألا نأتي بناقض من نواقض الوضوء. فإن كان الإنسان لا يدري ما هي نواقض الوضوء يأتي بناقض من نواقض الوضوء وهو لا يدري، وبالتالي ينتقد هذا الوضوء. وما ينبني عليه من أعمال يبقى هذه أعمال مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. يبقى الإنسان ممكن يصلي وعلى غير وضوء، نقول صلاته باطلة، يبقى صلاته باطلة. وبالتالي معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قلنا على الرغم أنه في حسابات هذا الرجل أنه قد أدى الصلاة، ولكن ده نقول الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، هذه ليست بصلاة. ولذلك قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يبقى لم يصلي هو أساسا. نقول على الرغم أنه في حساباته وفي رأيه أنه قد أدى هذه الصلاة يعني على حسب المفهوم والمعلوم عنده، ولكن لما ترك ركن من هذه الأركان لم يعذر بذلك. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي. هنا كذلك يبقى لابد من البراءة من الشرك وأيضا البراءة من هذه المسائل الشركية. يبقى المطلوب أن احنا نتعرف كما نتعرف على ما هو المطلوب بنتعرف على ضد ما هو المحظور. يبقى ما هو المطلوب لكي أمتثل وما هو المحظور لكي أجتنب. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أن دعوة الرسل تتمثل فيما قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتعلمنا في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى نقول الكفر بالطاغوت والاستمساك بقول لا إله إلا الله وألا نأتي بأي ناقد من نواقدها. لذلك قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى نقول خير ما تزكى به النفوس التوحيد الإيمان واجتناب الشرك، وكذلك تزكى النفوس بالأعمال الصالحة. وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 شعبة أعلاها أفضلها لا إله إلا الله، ونقول وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يبقى ده عمل داخل في مسمى الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، يبقى ده خلق. قلنا يبقى الخلق داخل أيضا في مسمى الإيمان. لماذا؟ لأن حياء يصدر من خلاله السلوك، سلوك الإنسان يبقى بناء على ما يتبناه من هذه القاعدة الأخلاقية، ما يتبناه من خلال هذه القاعدة الإخلاقية. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى واعبدوا الله وتشركوا بشيئا، ثم تكلمت الآيات عن الإحسان ومظاهر التطبيقية للإحسان، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الإحسان أيضا، واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. يبقى الآيات تتكلم عن مظاهر تطبيقية للإحسان. إحسان ده خلق، وأي خلق هو عبارة عن هيئة راسخة في النفس يصدر من خلالها الأفعال، يصدر من خلالها الأفعال. يبقى الحياء ده خلق، يبقى لو تكون هيئة راسخة في النفس يصدر من خلالها الأفعال. الإحسان كذلك، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يبقى في دوافع أساسا عشان نتمثل هذا الخلق، وحيظهر في التطبيقات. كما ذكرنا قبل ذلك في مرات عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحسن في الذبحة، يبقى قال أن نحد الشفرة وأن نريح أيضا الذبيحة. يبقى نقول دي الصورة التطبيقية للإحسان. يبقى الإحسان كخلق، يبقى هي المظاهر التطبيقية، الصور التطبيقية، إظهار هذا الخلق، كيف نظهر هذا الخلق، يبقى من خلال التطبيقات. لذلك قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يبقى على ذلك أيضا نقول يبقى الاغتيال ونقول الخيلاء كل ذلك يبقى أخلاق مذمومة، يبقى من التزكية يبقى التحلية بالأخلاق الفاضلة وكذلك التبرئة من الصفات المذمومة. لذلك ذكر الله عز وجل هذا المختال الفخور، يبقى نقول من أحوال من سلوكياتي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والبخل مش هيتمثل فقط في منع المال، ولكن نقول حبس ذلك الفضل الذي تفضل الله عز وجل به علينا، منها حبس العلم. يبقى حبس العلم، يبقى هذا ما نملك أن نقوم ببذله، زي نقول هذا الرجل معه مال فيقوم ببذل المال، فماذا تبذل؟ يبقى لو عندك علم تبذل ذلك العلم، وإلا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. هذا العلم نقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى أي مسألة بيتعلمها الإنسان هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، أذكر دائما كده هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، فلا يحل لك أن تكتم ذلك الفضل الذي تفضل الله سبحانه وتعالى به عليك. يبقى أي نقول مسألة إحنا بنتعلمها بتضاف إلى الرصيد المعرفة، يبقى لابد أن أنا أعلم أن هذا من فضل ربي عليك، هذا من إحسان رب سبحانه وتعالى إلي، والمطلوب وأحسن كما أحسن الله إليك، فالله عز وجل أحسن إليك ويسر لك السبيل الذي تتعلم منه، وبالتالي يبقى عند ذلك أقوم ببذل ذلك الأمر ولا أكتمه. يبقى واسألوا الله من فضله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وأحسن كما أحسن الله إليك. وإن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبقى نقول المنع صورة أخرى أيضا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فينفقهم ولكن الوجهة لم تكن لله سبحانه وتعالى، لذلك ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يبقى مش حنكتم ذلك فقط لحينفقه، ولكن أنفق ولكن أين الوجهة؟ أين الوجهة؟ كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا من الشرك كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الشرك الخفي ألا وهو الرياء. ألا هو الرياء؟ الرياء ده حيظهر من خلال الممارسات، وبينفق ماله يبقى فيما يبدو لنا قد أنفق ذلك المال، ولعله أنفق هذه الأموال الطائلة ونحن بنقبض ذلك المنفق، ولكن النفقة لم تكن لله سبحانه وتعالى، ولذلك حترد على ذلك الإنسان. ولذلك قال الله تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأن لو كان الإيمان حي في القلب حنجد أنه تكون الوجهة خالصة لله تبارك وتعالى. لو كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى يبقى في خلل في الإيمان بالله وخلل في الإيمان باليوم الآخر. قلنا الإنسان لما بيرتكب مخالفة، أي مخالفة يبقى دي صدى لهذا الإيمان، يبقى في خلل، نقول هناك خلل في إيمان هذا الإنسان. نقول مظهر هذا الخلل ظهر في المخالفات، ظهر في ارتكاب المعصية، في ارتكاب الآثام. لما الإنسان بيقبل على طاعة ربي سبحانه وتعالى يبقى ده صدى للإيمان الموجود في قلبه، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى الإيمان يظهر من خلال سلوكيات الإنسان، يبقى سلوكيات خاطئة مخالفة للكتاب والسنة يبقى يستدل بها على خلل في الإيمان، سلوكيات منضبطة موافقة للكتاب والسنة يبقى نقول حيستدل بها على صحة هذا الإيمان، وده إيمان نقول متحرك في القلب بيحرك الإنسان إلى فعل الطاعات. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يبقى الإنسان لما نقول النفقة في الظاهر يبقى هذا أنفق وهذا أنفق، وفي الظاهر كده نقول العمل متساوي، العمل متساوي، لكن شتان بين العملين، ده كان عمل الوجه فيه لله سبحانه وتعالى وده عمل الوجه فيه لغير الله سبحانه وتعالى، هذا ينعم بهذا العمل لأن كانت الوجه فيه خالصة لله سبحانه وتعالى، وهذا يعذب بهذا العمل الذي كانت فيه الوجه لغير الله تبارك وتعالى. يبقى مش فقط ارتكاب المعصية، ولكن قد يرتكب فيما يبدو لنا أو يفعل فيما يبدو لنا الطاعة، ولكن هذه الطاعة كانت سبب في أن يكب هذا الإنسان على وجه النار. لماذا؟ لأن الوجهة لم تكن خالصة لله تبارك وتعالى. وإحنا دائما بنذكر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تصعر به النار، عالم يبقى أتى فيما يبدو لنا بعمل صالح، بل أتى بأرقى الأعمال الصالحة، ونقول متصدق يبقى أتى فيما يبدو لنا بعمل صالح، ورجل شهيد أتى فيما يبدو لنا بهذا العمل الصالح، جاهد في سبيل الله حتى قتل، يبقى هذا فيما يبدو لنا، لكن لما كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى هيعذب هذا الإنسان بما قدم من أعمال فيما يبدو لنا أنها أعمال صالحة، ولكنها أعمال غير صالحة، وأنه يعذب بسبب ذلك كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الآيات بتتكلم عن العبودية، ولابد أن يكون عندنا تصور شامل للعبودية، تصور شامل للعبودية. يبقى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وكذلك اجتناب الشرك، ونقول أن نتمثل هذه الأخلاقيات، ويظهر هذا الخلق من خلال التطبيقات. احذر على نفسك أن تكتم ما تفضل به عليك ربنا سبحانه وتعالى، وعليك أن تحسن كما أحسن الله عز وجل إليك، وبالتالي احذر من كتمان هذا الحق. احذر أيضا أن تقوم ببذله، ولكن الوجهة أن تكون لغير الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي أيضا بعد ذلك الآيات، وتتكلم الآيات عن التدبر والفهم المطلوب، التدبر والفهم لما نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى أو نسمع من الآيات. يبقى المطلوب أن احنا نتدبر ما نقرأ من الآيات، أو نتدبر ما نستمع عليه من الآيات. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يبقى المطلوب أن احنا بنعمل من خلال ما نفهم من آيات الله سبحانه وتعالى، والمطلوب العمل، ولكن العمل لا يتم إلا بعد الفهم في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن الفهم الصحيح يدل الإنسان على العمل الصحيح، العمل الصحيح. وإلا احذر من الضلالة بعد الهدى، واحذر من الردة بعد الإيمان، احذر من أن تسلك سبيل الغي والضلال بعدما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى سبيل الهدى. كذلك أيضا من الدروس المستفادة يبقى نقول السمع والطاعة، للسمع والعصيان. يبقى احذر من أن تسمع ثم بعد ذلك يكون العصيان، ولكن السمع لابد أن يترجم عن طريق الطاعة. وفرقنا قبل ذلك بين سماع الإدراك وسماع القبول والإجابة. المطلوب أن سماع العبد سماع قبول وإجابة. أنا بسمع لماذا؟ أسمع الآيات عشان أستجيب. لماذا نقرأ في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكي نستجيب، عشان الاستجابة. يبقى احنا بنقرأ لكي أتعرف على ما هو المطلوب وأطبق، أو بنستمع لكي أتعرف على ما هو المطلوب ثم أطبق. يبقى السمع والطاعة، يبقى هذه خلق المسلم في التعامل مع كتاب ربي سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه هي نفسية المؤمن في التعامل مع الكتاب والسنة. يبقى نقول النفسية التي نقرأ بها، نفسية التي نستمع بها، يبقى أسمع لكي أطيع، أسمع لكي أنفذ ما طلب منا وما نتعلمه من خلال هذه الآيات. ولذلك حذر الله عز وجل أن تسمع ثم يكون العصيان، ولكن السمع والطاعة، كما بينا أن هذا هو سلوك المؤمن مع كتاب رب سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذكرنا قبل ذلك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أيضا في هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن المؤمن حاله مع في التعامل مع الكتاب والسنة أن يكون بالسمع والطاعة، لا بالسمع والعصيان، حتى لا نتشبه بهذه الطوائف التي استمعت إلى الآيات ثم كانت تولي والإعراب. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنه الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يبقى السمع والطاعة. يبقى ما هي النفسية التي من خلالها أقرأ في كتاب الله تعالى؟ أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي النفسية التي أستمع من خلالها إلى آيات الرحمن أو إلى هذه السنة التي نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قبل ما بنقرأ كده في الكتاب عشان أتعلم هو المطلوب، قبل ما بطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أستحضر هذه النفسية، يبقى النفسية التي أقرأ بها أنا أقرأ لكي أتعلم ما هو المطلوب، ثم مهيأ تماما للتطبيق، يبقى مهيأ دايما كده للتطبيق، أستمع وأنا مهيأ للتنفيذ. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر من هذا المسلك أن نقول كما قالت اليهود وكما قالت النصارى سمعنا وعصينا، ولكن نقول سمعنا وأطعنا. هذا ما يميز به المؤمن، هذا ما يميز به المؤمن، يميز به عن الكافر ويميز به عن الفاجر وعن المنافق. لذلك قال الله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. يبقى النفسية اللي بيستمعوا بها بيستمع وعنده الرد، عنده نقد هذا الكلام، عنده عدم الاستجابة. لكن يبقى النفسية اللي احنا بنقرأ بها قبل ما بنقرأ كده، يبقى على ذلك استحضر هذه النفسية، أقرأ لكي أقف على ما هو المطلوب ثم أقوم بالتنفيذ، أو أستمع وبالتالي على ذلك نجود هذا الاستماع، أستمع لكي أطبق ما نتعلمه من خلال هذه الآيات، أو نطبق هذه المطلوب الذي نتعلمه من خلال الآيات. لكن انظر إلى حال اليهود، انظر إلى حال النصارى، انظر إلى حال الفجار، إلى حال المنافقين، ما هي النفسية التي يستمعون من خلالها؟ يبقى على ذلك نقول أغلق القلب عن الفهم، وبالتالي يستمع بهذه النفسية، نقول مجرد سماع إدراك لكن ليس سماع قول وإجابة. وأنه من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى كل آية إحنا بنتعلمها يبقى بيرقى بها الإنسان، يبقى نقول نرقى بها في سلم العبودية والإيمان. يبقى ده الحال، دي النفسية اللي احنا بنستمع من خلالها او بنقرأ من خلالها في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما بنقرأ كده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، همي كله ازاي امتثل هذه السنة، كيف نقول اعتمد هذه السنة في واقع حياتي. يبقى دي انا ببحث وكأني بنقرأ كده وابحث عشان أطبق، أقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وبنبحث عشان نطبق، فأنا همي كله أقف بقى على المدلول الصحيح عشان أطبق ذلك الأمر، ليست عبارة عن مسألة ثقافية، مش مسألة عبارة عن ثقافة إسلامية أو إلمام بهذه المعلومات، لا، ده المطلوب إن أنا مهيئ تماما، دي أمور مطلوب أن أقوم بتنفيذها وامتثالها في واقع حياتي. يبقى دي النفسية، ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن أحوال اليهود ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا من خلال هذه الآيات أن الشرك محبط للأعمال. يبقى كيف نقول أن الشرك لا يغفره ربنا سبحانه وتعالى، والشرك نقول يعني محبط للأعمال، لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، لأن أشركت لا يحبطن عملك، فالشرك محبط للأعمال. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يبقى هذا من أعظم يعني الفرى، هو أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. يبقى على ذلك الله عز وجل يحذر من الشرك، يبقى كل ذنب دون الشرك هو في مشيئة رب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر ذلك وإن شاء عذب الإنسان، أما الشرك فلا يغفر. ونقول الآية مطلقة يعني لم يأتي فيها التخصيص إن ده كلام عن الشرك الأكبر دون الشرك الأصغر، الشرك بصفة عامة إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى نقول الرياء ده شرك كما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى شركه، يبقى ده بيكون في السلوكيات، يبقى نقول أنفق ولكن كان رياء الناس، ونقول بيفعل هذا العمل من أعمال الطاعات ولكن نقول المقصد أن صرف وجوه الناس إليه، فيبقى ده من الشرك، من الشرك الخفي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يغفر أن يشرك بالشرك بقى، سواء كان أصغر أو أكبر، لأن الشرك الأصغر هو من أكبر الكبائر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: الشرك بالله. يبقى الشرك بصفة عامة، سواء بقى شرك أصغر أو كان شرك أكبر، يبقى ده هذا لا يغفر كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهذا من أكبر الكبائر. يبقى لذلك الشرك محبط للأعمال، لأن أشركت لا يحبطن عملك، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. أيضا الآيات بنتعلم خلالها ما هو الدافع للعمل والطاعة والمانع من الوقوع في المعصية. يبقى في دوافع، ينبغي أن يكون هناك دوافع بتدفع الإنسان إلى فعل الطاعات وبتمنع الإنسان من الوقوع في المعصية. نقول في من هذه الدوافع هو رؤية الآخرة، رؤية الجزاء، رؤية الجزاء، ما يقول إليه الأمر. يبقى ما يقول إليه الأمر، يبقى رؤية النهايات، رؤية النهايات بتيسر الإنسان فعل الطاعات والامتناع عن المعاصي. لذلك قال لنا ربنا سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. دائما رؤية المآل، رؤية النهاية، قلنا النهايات دائما تحدد البدايات، فرؤية النهايات بتيسر على الإنسان فعل الطاعات وتحمل نقول مشق الطريق والعقبات التي نراها في الطريق، لأن رؤية الإنسان للآخرة تيسر له ذلك الأمر. يبقى رؤية الإنسان للآخرة مآل الأمر. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن يبقى أن مآل الناس إلى أمرين: إما إلى جنة وإما إلى نار، حسب ما قدموا من أعمال. فلما نشوف المصير اللي أنت تريد أن تصل إليه إلى الجنة، يبقى لابد أن تعمل بعمل أهل الجنة حتى تيسر الوصول إلى الجنة. احذر في المقابل أن تعمل بعمل أهل المعصية، فعند ذلك تنصرف عن هذه الدار. لذلك قال ربنا سبحانه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. أدي النهاية بتاعتهم، هي أدي النهاية، يبقى نهايتهم إلى النار. لذلك في سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. تغترش بما أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى من الدنيا، يعني دع الدنيا في نحور هؤلاء، فليس لهم في الآخرة من نصيب ولا خلاق. فمنهم من يقول: ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلذلك نقول النهايات دهيت، يبقى بييسر على الإنسان فعل الطاعات وتحمل المشاق وتحمل نقول الصعاب التي نجدها في الطريق، وفي المقابل أيضا بتمنع النفس من فعل العصيان. رؤية المآل، رؤية المآل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. في المقابل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يبقى نقول دايما النهايات بتحدد البدايات. رؤية الإنسان للمآل، لنقول نهاية هذا الطريق، يبقى على ذلك نهاية طريق أهل العصيان إلى النار، نهاية طريق أهل الطاعة إلى الجنة. يبقى على ذلك هل تريد أن تكون من أهل الجنة أم أهل النار؟ فنحدد، وبالتالي من خلالها نحدد يعني الوجه أو المسلك الذي نسلكه حتى نصل إلى هذا المبتغى وهذا المقصد. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه المقدمة، هم سلك المسلك ده نهايته إلى الجنة. طب الصنف الآخر: فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يبقى ده سلك الطريق الذي يوصله إلى الجحيم، وده سلك الطريق الذي يوصله إلى الجنة. مش عبارة عن رؤية الآخرة فقط، لكن أسلك الطريق الذي أصل من خلاله إلى هذا المقصد وهذا المبتغى. لذلك نقول المصير دائما، رؤية المصير، رؤية المآل، يبقى ده من أكبر الدوافع التي تحرك الإنسان إلى فعل الطاعات وبتمنع الإنسان من الوقوع في المعصية. وبالتالي لابد أن أرى رأي العين النهاية، النهاية. يبقى نقول هذه نهاية الرحلة، رحلة الإنسان في الدنيا، يبقى إما أن هي حيكون إلى جنة وإما إلى نار، ودي دار حيبقى نقول على ذلك آدي النار يعذب فيها من كان مخالفا لكتاب ربي سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجنة دار حيمتع فيها من كان طائعا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. يبقى دايما كده لابد من تحديد الهدف ورؤية الهدف، يعني المقصد، يعني أنا ذاهب لفين، يبقى لازم أحدد وجهة ولازم أحدد كده نقول مآل حيصل إليه الإنسان. إنما ما ينفعش الإنسان يبقى سائر في الدنيا كده هائم على وجهه، نقول لا مقصد له ولا هدف له. لا، المؤمن قبل ما بسير يبقى لي هدف، لي هدف أنا أريد أن أصل إليه، فأنا أريد أن أصل الجنة، أريد أن نزحزح عن النار وأن نكون من أهل الجنة، وده الفوز العظيم كما تعلمنا ذلك في سورة آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إياك أن تؤخذ من ذلك الجانب، احذر، فده تحذير من رب سبحانه وتعالى. إياك أن تهلك كهؤلاء الذين هلكوا عن طريق الدنيا، يبقى غرتهم الدنيا وانشغلوا بها عن طلب الآخرة، ثم بعد ذلك انقطعوا عن الدنيا فلم يكن لهم إلا هذا المصير. يبقى ننتبه ان احنا نقول مقصدنا فعلا الوجهة الى الرب سبحانه وتعالى، والمطلوب ان احنا نصل الى الجنة، يبقى تسلك الطريق. لا بد ان احنا يعني اؤكد على نفسي ان انا اسلك الطريق الذي اصل من خلاله الى ذلك المقصد. كذلك ايضا بتتكلم الايات بعد ذلك عن اداء الامانة وعدم الخيانة والعدل في كل الامور، والعدل ده ركيزة من ركائز التي يقوم عليها المجتمع. يبقى الأمر بأداء الأمانة وعدم الخيانة وكذلك إقامة العدل في كل الأحوال. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الأمانة وعدم الخيانة. الأمانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إياك بقى من خيانة. الأمانة نقول بالمفهوم العام الشامل، يبقى مش الأمانة اللي هي عبارة عن مبلغ من المال بيضع الرجل عند يعني الآخر ثم إن طلبه لا يكحده يبقى يرد، يبقى درج الأمين. هذه الأمانة نقول أعم وأشمل من ذلك، كما ذكرنا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هذه التكاليف الشرعية، الدين أمانة، أنت مسؤول. يبقى نقول دي أمانة هتوضع عند الإنسان، يبقى أنت مسؤول عن حفظها وعن صيانة هذه الأمانة. يبقى أولادك أمانة، الزوجة أمانة، عمرك ده أمانة، بدنك ده أمانة عندك، يبقى الجوارح دي أمانة، وبالتالي الدين أمانة، أنت مسؤول عن حفظ وصيانة هذه الأمانة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه لا بد من أداء الأمانة. عكس الأمانة الخيانة، عكس الأمانة الخيانة، والمؤمن لا يعرف بالخيانة ولا بالكذب. يبقى نقول المؤمن لا يعرف لا بالخيانة ولا بالكذب. المطلوب إن إحنا أنت أن تكون رجل أمين، يبقى تحافظ على نفسك وتحافظ على دينك وتحافظ على من استرعاك الله عز وجل عليه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل. مطلوب إقامة العدل في كل الأحوال اعدلوا بين أولادكم في العطية. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ده العدل مع الأعداء اللي بتعلمنا أن يكون العدل أيضا مع الأعداء. وإلا عكس العدل الجور والظلم. الجور والظلم المطلوب ان احنا لا يكون عندنا جور ولا يكون عندنا ظلم، ولكن لابد من إقامة العدل. والعدل يظهر في كل الأحوال، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فلذلك قال ربنا سبحانه وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ما يبقاش بالهوى، ما يكونش بالهوى. ان هتيجي الآيات بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إياك من اتباع الهوى. يبقى خلي بالك من الظلم والجور، يبقاش عندك ظلم ولا جور. وعشان أنا أدفع عني الظلم والجور لابد من إقامة العدل، ولابد ان انا اعرف ايه هي صور التطبيق لهذا العدل. يبقى العدل مع الاعداء، العدل مع الاولاد، ده العدل مع الزوجات، ده العدل حتى الانسان مع نفسه. عدل الانسان مع نفسه، ما تكونش ظالم لنفسك، تكونش جائر على نفسك. اللي بيفعل مخالفه ده ظالم لنفسه، اللي بيقصر في الطاعه ده ظالم لنفسه. فاقامه العدل يبقى عدل الانسان مع نفسه، ويكون ذلك بفعل الطاعات وترك المنكرات. وكذلك العدل مع الخلق، العدل مع الخلق حتى لو كانوا من الأعداء، كما بينا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو ده العدل أساسا. يبقى نقول نلزم العدل، لأن الإنسان مطلوب يلزم التقوى، فإن التقوى هو إقامة ذلك العدل في كل الأحوال. ودي من أهم الركائز التي يقام عليها المجتمع، من أهم الركائز التي يقام عليها المجتمع ركيزة العدل. وبذلك قامت السماوات والأرض. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات لكي تقول إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. يبقى إن الحكم إلا لله، يبقى في كل صغيرة وكبيرة بنحكم الكتاب والسنة. يبقى الكتاب والسنة دولت، يبقى نقول حياتي كلها يبقى ترجمة لما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحكم إلا لله. ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نتمم ونقيم هذه الطاعة لله عز وجل والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والطاعة لأولي الأمر يبقى فيما لم يكن فيه مخالفة للكتاب والسنة. ولذلك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بتأتي الآيات بعد كده بتتكلم على مسألة التحاكم إلى الكتاب والسنة. التحاكم يبقى ده نقول هذه المصادر أو المرجعية عندنا للكتاب والسنة، ونتحاكم في كل صغيرة وكبيرة في أي جزئية من جزئيات الحياة، يبقى لا نتحاكم فيها إلا إلى الكتاب والسنة. قلنا خاصة لو حدث أي شقاق، نزاع، خصومة، يبقى مرد ذلك النزاع والخصومة إلى الكتاب والسنة. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. يبقى أولا نحن لابد من إقامة الطاعة الكاملة لله سبحانه وتعالى والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعدم نقول الحيف على الكتاب والسنة، ما ننحرفش عن الكتاب والسنة. وبالتالي أي نزاع، أي نزاع صغير كبير، نقول بين الرجل وبين امرأتي، بين الرجل وبين الآخرين، أي نزاع مرده إلى الكتاب والسنة. الحكم فيه للكتاب والسنة، إن الحكم إلا لله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا ذلك، وحذر ربنا سبحانه وتعالى من مسلك المنافقين أنهم إن تحاكموا لا يتحاكمون للكتاب والسنة. ده مسلك المنافق، إن تحاكم لا يتحاكم إلى الكتاب والسنة. قلنا لأنه عنده نقول كره للكتاب والسنة. هذا كره يظهر إزاي؟ هيظهر عن طريق هذه السلوكيات، إن تحاكم لا يتحاكم للكتاب والسنة. لذلك حذر الله عز وجل من ذلك، حذر الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى نفى الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة، نفى الإيمان وأقسم على ذلك ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الآيات حتأتي تتكلم على وجوب الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى، وجوب الطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، والطاعة لأولي الأمر، ولكنها طاعة مقيدة متى أقاموا أو متى كان ذلك الأمر غير مخالف لكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بعد كده الآية تتكلم بقى عن مسلك المنافق، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. تبقى الواحد تتعجب، أنت راجل مسلم بتشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويبقى على ذلك نقول أنت موحد لله سبحانه وتعالى وأنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت رجل مسلم يبقى تسلم الوجه كاملا لله سبحانه وتعالى، يبقى نتحاكم إزاي ممكن نتحاكم يعني لغير الكتاب والسنة؟ يبقى ده أمر نقول يتعجب منه الإنسان. يبقى نخلي بالنا ما بين الفصل ما بين القول والعمل. القول ممكن يعني يبقى الإنسان عنده نقول حسن منطق وحسن كلام، ونقول على ذلك يعني هذا الإنسان لو تكلم نسمع لكلامه، كلام طيب كلام حسن، لكن انظر إلى أفعاله، يبقى الفعال مخالفة دائما للأقوال، ده حال المنافق، حال المنافق. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء يزعمون الإيمان ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل قبلك. إحنا مؤمنين بالكتاب والسنة، إحنا بنؤمن بالكتاب والسنة، إحنا موحدين لله سبحانه وتعالى، إحنا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. طب لما تتحاكم تتحاكم لغير الكتاب والسنة ليه؟ لماذا؟ يبقى دي علامة من علامات النفاق. يبقى على ذلك يبقى لا نهتم بما قال، لا نهتم بما قال إنه هو محب للكتاب ومحب للسنة ويؤمن بالكتاب ويؤمن بالسنة، يبقى إيمانه ده يترجم عن طريق التحاكم للكتاب والسنة، التحاكم. لكن في غالب الأحوال بيبقى التحاكم للأهواء والآراء، وبيقدم الهوى والرأي على الكتاب والسنة. لذلك احنا لما نقرا في بدايه سوره الحجرات يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم، يبقى ممكن يقدم الراي يقدم الهوى، يقدم الهوى، هوى متحكم فيه، لكن لما بيتحكم الايمان هذا الايمان طارد الهوى، وبالتالي المطلوب ان انا اقيد هذا الهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك ان الحكم الا لله، يبقى لما نتكلم نقول إن الحكم إلا لله، يبقى نقول على ذلك هذا كلام يخرج من القلب، ونقول يشهد لذلك التطبيقات إن الحكم إلا لله. اللي بيتحكم بالكتاب والسنة هو قلب لسان الحاله إن الحكم إلا لله. يبقى ممكن إنسان يقول إن الحكم إلا لله، لكن لما يتحكم يتحكم لغير الكتاب والسنة. يبقى على ذلك إحنا ننتبه، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وبالتالي يبقى إحنا ننتبه، يبقى طب نتحاكم لكتاب السنة وهو ده الأصل أساسا، ولكن لا يتحاكم إلا إلى غير شرع رب سبحانه وتعالى. أين الإيمان؟ الإيمان يوجب التحاكم لكتاب السنة، التحاكم، نقول هذا مقتضى الإيمان إن احنا نتحاكم إلى الكتاب والسنة. لذلك بتأتي بعد كده الآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دي مش مسألة بقى مسألة التحاكم فقط، لا، الداخل الباطن بتاعك شكله إيه مع التحاكم، لأن من الممكن نظهر الرضا في الظاهر كده، في الظاهر أنا أرضى بحكم الله سبحانه وتعالى، قلبك يرضى بذلك أم لا؟ ولذلك نقول يعني يرضى ويسلم تماما، ولا ممكن يكون الإنسان ساخط على حكم رب سبحانه وتعالى من الداخل حتى لو أظهر الرضا في الخارج في ظاهر الحال كده، قال أنا لا أتحاكم إلا إلى الكتاب والسنة، قلبك يقول ما تقول بلسانك أم لا؟ وإن كان الحكم عليك فعلا حنرضى ونسلم وكأن الحكم كان لك، يبقى لا تخيل كده الحكم كان لصالحك، يبقى نقول على ذلك رضا حيرضى أيضا. طب الحكم لو عليك نفس القضية، الرضا موجود، حكم لي أو علي، يكفي أن الله عز وجل وفق ذلك العبد أن يتحاكم إلى كتاب ربه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي دلالة على صحة الإيمان. يبقى الدلالة على صحة الإيمان أن نتحاكم للكتاب والسنة، مش هنتحاكم بقى في المسائل الكبيرة في كل مسألة من مسائل نقول الحياة، أي مسألة نتنازع فيها في أصول الدين في فروع الدين نقول أي مسألة نتنازع يبقى في صغير في كبير هنرد ذلك إلى الكتاب والسنة، ودي علامة على صحة الإيمان، هذه علامة على صحة الإيمان. فلذلك الله عز وجل يقسم فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رضا، يبقى أنا راضي كده، سم مطمئن، ساكن النفس، مطمئن القلب، إن إحنا اتحكمنا لكتاب السنة بغض النظر بقى كانت النتيجة لصالحي لصالح غيري، يكفي إن إحنا يعني أتممنا هذه العبودية اللي سبحانه وتعالى إن إحنا ما اتحكمنا، اتحكمنا لكتاب السنة، قلنا بغض النظر بقى إن كانت النتيجة لصالحك أو لصالح غيرك، لكن رضا وتسليم سكون للنفس طمأنينة في القلب إن إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيق الله وبعون الله سبحانه وتعالى وهذه أننا لما تنازعنا لم نتحكم إلى غير الكتاب والسنة، يبقى مش الرضا الظاهري اللي إحنا ننظره، لا، ده الرضا لازم يكون نابع من الداخل، وإلا كما بيّن لنا ربنا سبحانه فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، خلاص حكمناهم ثم لا يجدوا، يبقى النتائج أهو، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما، يبقى ده إن الحكم إلا لله، يبقى قولا وعملا، قولا وعملا. ثم بيّن لنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى أن الخير كل الخير هو في امتثال الأمر ولو كان شقا على النفس، الخير دايما في امتثال الأمر ولو كان شقا على النفس، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا حوافز بتعين الإنسان على قبول الحق حتى لو كان شقا على النفس وعلى امتثال الأوامر حتى لو كان شقا على النفس. نقول دي طبيعة الإنسان، الأمور الشاقة على النفس يعني بيأباها الإنسان تبقى في صعوبة، فنقول ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيّن لنا الحوافز التي يخليها يعني يمتثل الإنسان الأمر حتى لو كان شقا على النفس، حتى لو كان شقا على النفس، فبيّن لنا الله عز وجل أن الخير كل الخير في الاتباع وفي الامتثال لأحكام الرب سبحانه وتعالى وتنفيذ الأوامر، أن حتى لو كانت شقة على النفس. لذلك قال الله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يبقى الواحد بيتصور الأمر كده، لو فعلا كان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بقتل النفس كقرب إلى الله عز وجل، يا ترى هنعمل كده؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نترك الأوطان قرب إلى الله عز وجل، يا ترى ممكن أنا أفعل كده؟ واحد بيبص هل إيماننا وصل لدرجة إن إحنا ممكن نفعل ذلك الأمر؟ لو طلب، لو كان فعلا نزلت أوامر كده، لو نزلت أوامر إن يعني تقتل نفسك كقرب إلى الله عز وجل زي ما جت الأوامر إنك أنت تصلي قربا لله سبحانه وتعالى، هل فعلا أنا مؤهل من الداخل ممكن أفعل كده؟ ممكن أمتثل، ده أمر شق جدا على النفس، شق جدا. طب الخروج من الوطن، يبقى نقول إحنا هننفذ الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى كما بين ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، أمر شاق جدا. لكن يا ترى إيه اللي بيدفعك للامتثال؟ يعني مع مشقة الأمر، مشقة التنفيذ، لكن في حوافز بتدفع الإنسان للثبات على الأمر وتحمل المشاق. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، أدي واحد وأشد تثبيتا، أدي الأمر الثاني، وإذا لأتيناهم لدنا أجرا عظيما، الثالثة ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى نقول حوافز يبقى كلها حوافز بتدفع الإنسان للثبات على الأمر والتحمل للمشاق، كما نقول كده يعني في حوافز تدفع الإنسان أن يبحث عن مجلس العلم. يبقى ساعات الواحد بيستثقل الأمر ده، استثقل مجلس العلم، ولا أنا حبحث عن مجلس العلم لأن في حوافز ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الحافز اللي يدفعني كده أن أنا أغلب النفس، لأن النفس أمارة بالسوء هتدفع الإنسان للكسل للخمول. ممكن الإنسان كده يقول الله أنا أصلي جنب بيتي عشان أنا يعني تعبان شوية مرهق، وإن شاء الله تعالى بكرة أنا هحضر الدرس بس النهاردة أنا متعب شوية، يجيب مبررات كده، وبالتالي إيه النتيجة؟ يصلي إلى جوار البيت حتى لأنه محتاج إلى قسط من النوم، إلى قسط من النوم. نقول على ذلك، لكن لو أنت استحضرت الحوافز على ذلك نقول نفسي دي بتدعوني إلى إيه؟ دي بتدعوني للكسل، تدعوني أن يفوت مني هذا الخير. نقول هناك يعني من سبقنا إلى ذلك الخير، وبالتالي أنت لا تسبق إلى الخير، ولكن لابد أن تكون أسبق الناس إلى الخير. ففي خيرات، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا حوافز. الحوافز دي أتذكرها، كل ما تذكرها كل ما همة الإنسان بتعلم، وبالتالي لا أترك بل أبحث عن مجالس، تبحث عن مجالس العلم، لأن في حوافز. يبقى بغض النظر عن المعلومة، يعني نقول على ذلك ممكن مجلس العلم مثلا مستواه يعني عالي يعني، ولكن الحضور يعني الحضور، حضورك المجلس بس يكفيهم القوم لا يشقى بهم الجليس، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده في حوافز كثيرة جدا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. يبقى دي حوافز، حوافز مجلس العلم. يبقى أنا بأتي مجلس علم، مجلس علم ممكن يكون 10 دقائق أو 5 دقائق. مجلس علم يعقد إحنا نذكر فيه آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم أو حكمة من الحكم اللي بتعلمها من الكتاب والسنة أو موعظة إرشاد توجيه، وبالتالي ممكن المجلس ده يعقد في دقائق معدودة. لكن أنا دايما بستحضر الحوافز، الحوافز دي بتدفع الإنسان إن هو يبحث، أما مش هيجلس في مجالس العلم فقط، ده أنا هبحث عن رياض الجنة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. ده هم القوم لا يشقى بهم الجليس، وبالتالي نزلت السكينة، نزلت وأنا معاهم، غشيتنا الرحمة وأنا معاهم، حفتنا الملائكة، أنا من ضمن الناس اللي حفتنا الملائكة، وذكرهم الله فيما عنده، أنا من ضمن الناس الذي ذكرني رب سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. يبقى نقول ده حوافز، كل ما تستحضر الحوافز دي على ذلك يبقى الواحد مش حنا أنا يعني هنحضر مجلس، هنبحث عن مجالس العلم، هنبحث عن مجالس رياض الجنة، أن نرتع في رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الأحيان بيستدخل الإنسان الأمر، يستدخل ويجيب نفسه مبررات، يعني ما أيسر إن إحنا نستجل مبررات للنفس، يعني ما أيسر عذر الإنسان لنفسه أو إعذار الإنسان لنفسه. يبقى الواحد متعب مجهد ما خدش قسط وافر من النوم وهكذا، بيبدأ يجيب نفسه مبررات اللي هي تؤهله ليه للكسل. المبررات دي بتجيبها ليه؟ ده أنت عشان تدفع عن نفسك الخيرات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، خير لك في الدنيا والآخرة، مش خير في الآخرة فقط، خير لك في الدنيا والآخرة. وأشد تثبيتا يبقى يثبت الإيمان في قلوبهم، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ثواب جزيل من الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولهديناهم صراطا مستقيما، وكان على الصراط المستقيم، وكان على الصراط اللي احنا بندعو به، اهدنا الصراط المستقيم ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى من نقول الاسباب والوسائل التي من خلالها يوفق الانسان الصراط المستقيم هو امتثال اوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى، امتثال اوامر الرب المعبود. ونقول فيها منن كثيره، ادي المنن اهو كما ذكرها لنا الرب سبحانه وتعالى. يبقى في حوافز، دايما ابحث كده هتجد ان غالب الطاعات ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا الحافز عشان نقول لا ينفك الانسان عن فعل الطاعات. لما نقرا كده ان في اتباع الجنازه، او ان صلى الانسان الجنازه رجع من اجر بقراط، تبع الجنازه حتى تدفن رجع من اجر بقراطين، كل قراط اعظم من جبل احد، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى في حافز، في حافز اساسا. يبقى هو مش هنبحث، انا عندي الوقت، مش هنبحث بقى ده ابن مين، هو والد مين، مين اللي توفي، توفي فلان الجنازة كذا. يبقى عندنا الوقت أساسا، يبقى على ذلك أنا أكون من أول السابقين إلى ذلك الخير، لا أفرط في ذلك القراء، لا نفرط أبدا، عسى أن يكون القراء ده هو اللي هيثقل به الميزان، ما أنا مش عارفين الحسنة اللي هيثقل به الميزان، وبالتالي إحنا لا نزهد في حسنة. ما أنت لو زهدت في حسنة عسى أن تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان. ما أدراك، ما أدراك، ما مش عارفين ميزاننا احنا وصلنا قد ايه، وبالتالي ممكن حسنه ده هي، طب ممكن حسنه ده هي. فاي حسنه لا تزد فيها، واياك ان تقلل من شان اي حسنه من الحسنات، إياك أن تقلل، عسى أن تكون هي الحسنة التي يثقل بها الميزان. دائما كده أمر الآخرة أمامك، دائما كده الموازين منصوبة أمامك، أمامك كده. وبالتالي على ذلك نضع هذا الفعل هذا القول في كفة الحسنات، ما تزهدش في حسنة واحدة، لأنه فمن ثقلت موازينه بقد إيه؟ بحسنة، يبقى كفة الحسنات أرجح من كفة السعادة بحسنة واحدة، بحسنة واحدة. يبقى على ذلك إحنا ننتبه، يعني ننتبه ان يعني احنا في الدراسات نقول الدنيويه، يبقى نقول الفرق ما بين فلان وفلان، ده دخل كليه كذا وده دخل، نقول ما لم يحصل كليه، نتيجه نقول 1 من 10 1%. يبقى تخيل ده ادي في الدنيا، في الدنيا ده كان اسبق، وبالتالي ده حرم وده اساسا نقول فاز بهذا الامر. ده نتيجه ايه؟ نقول في السباق اهو، ده سبقه بخطوه باقل من خطوه، يبقى خطوة قدم، يبقى نقول ده سباقا طويلا هو، ولكن فلان الأول فاز من المركز الأول. فاز من المركز الأول إزاي؟ كان فرق بينه وبينه قد إيه؟ 100 متر، 500 متر، كيلو متر. لا ده فرق بينه وبينه إن نقول قد تكون أصابع القدم أسبق مثلا، أسبق من الآخر، فيبقى ده الفائز الأول. نقول حاجة بسيطة جدا، ده نقول المسافة دي مسافة بسيطة بالنسبة للمسافة المقطوعة، ولكن نقول ده الحال، ما تزهدش، لا تزهد أبدا في حسنة، عسى أن يثقل بها الميزان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نؤهل نفسيا لتطبيق الأوامر. الحوافز دي بتدفعنا، ما ده اللي فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة كانت أسبق الناس للجهاد في سبيل الله. طب ليه؟ لماذا؟ حتى ينال الشهادة. ده الشهادة دي فيها تفويت الحياة، معناها هنقطع عن الدنيا، هنقطع عن الزوجة، هنقطع عن الأولاد. لو كان عنده مال يبقى هنقطع عن المال، لو كان عنده بستان هنقطع عن البستان، كل ده. لكن العوض اللي هو هيحصل عليه من الشهادة يعني نقول أكبر بكبير جدا من هذه الأشياء التي تفوت عنه، يبقى أكبر من فوات الدنيا والأهل والزوجة والأولاد والمال والبستان وغير ذلك. لدى في حافز أكبر، فده اللي دفع الصحابة رضي الله عنهم إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولم نقول يهابوا مسألة الموت في سبيل الله، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. طب يتركها إزاي؟ يتركها لمين؟ فهو أسبق الناس إلى ذلك، فلتكن أسبق الناس إلى الخير، فلتكن أسبق الناس إلى الخير. يعني إن استطاع الإنسان أن لا يسبق إلى خير فعلى ذلك فلتكن أول المبادرين إلى فعل هذه الخيرات، ولا تغيب أبدا عن المشاهد التي فيها البركة والخيرات. فالخير والبركة في امتثال الأمر ولو كان شقا على النفس. وأن الله سبحانه وتعالى من رحمته يعني يعلم طبيعة الإنسان، فمن رحمته سبحانه وتعالى أن ذكر لنا الحافز، أن ذكر لنا الحافز، الحافز من خلاله نتحمل يعني هذه المشاق، ونقول يشق على النفس، ولكن نقول الحافز ده بيدفع الإنسان إلى الثبات على الأمر وإلى تحمل هذه المشاق. بدي حوافز بتدفع الإنسان لكي يمتثل الطريق ولا ينقطع عن الطريق في لحظة من اللحظات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا بعد ذلك أيضا حافز آخر، وقال الله تعالى ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. إيه رأيك في الصحبة دي؟ إيه رأيك في الرفقة دي؟ يعني أطار نسعى إليها؟ نسعى، ما هي دي اللي بنطلبها، يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يعني بقول يا رب توفقني كده ان انا اسلك يعني هذا المسلك الذي سلك هؤلاء الذين انعمت عليهم بالطاعه والامتثال والايمان. طب انا اصل ازاي؟ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يبقى آدي نقول حوافز تدفع الإنسان لامتثال الطريق. يبقى عشان نكون مع الطائفة دي إيه اللي فعله؟ نقول يعني أن تطيع الله عز وجل وأن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخالف يعني ما ورد في كتاب ربك سبحانه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تنتقل بعد كده الآيات لبيان درس من هذه الدروس، وهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في حماية لهذا المجتمع، وحتى يكون الاستقرار الخارجي، وكذلك أيضا رد أي اعتداء خارجي حتى لا يكون المجتمع المسلم مطمع للكفار. وده بيتطلب بالإنسان الإعداد والتدريب والاستعداد وتهيئ النفوس لهذا الأمر أنه لا سبيل لحماية المجتمع والاستقرار الخارجي إلا بأن تكون هذه الأمة أمة مرهوبة، ولا سبيل لذلك إلا بإقامة هذه الشعيرة ألا هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الدروس إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.